حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مشوا ياها ومشوا ياها القلب من يوم يا يما مشوا ياها القلب من يوم يا يما مشوا ياها القلب من يوم يا يما يا ملقاها يا ملقاها يلم كل الهلا بجلمة يا ملقاها يلم كل الهلا يما يا ملقاها يا طرقاعة ولفت يا عاد وما صفت حالات توصفت وبكيفها ساحة بعد هذا العشق لبلا يا حد بيها الهوى يا مشيتها بثقة شي خلت وش بوقة مثلها ولا يصح بكل المنطقة وضحكاتها فرحة وتسلم على القلب حلوة وملت أيام حب حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم.